الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الجديد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. قد وصلنا عند قوله: باب ما أمر به الناس أن يستعملوا فيه أنفسهم من القول الحسن للناس أجمعين. حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال حدثنا يزيد بن مقدام بن شريح قال حدثني أبي المقدام عن أبيه عن جده هانئ أبو شريح قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يوجب الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال سمع محمد بن منكدر قال: يمكنكم من الجنة إطعام الطعام وحسن الكلام. وطيب الكلام، وطيب الكلام، وهذا صحيح إلى ابن المنكدر: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما يحب المرء أن يخاطب يخاطب الناس. واليوم قد افتقد هذا كثيرا، وصار من الناس من يتجرأ على جلسائه بالكلام الجارح بحجة المزاح أو بحجة أنه ليس بينه وبينهم كلفة. والواقع أن الأخوة والمحبة كلما تعمقت، كلما كان الإنسان أحرص على ألا يتكلم بالكلام الذي يسيء لصاحبه أو يجعل على نفسه أثرا غير طيب. ومن طيب العشرة أنك إذا علمت من صاحبك أنه يكره أن يسمع كلاما معينا، يكره أن يلقب بلقب معين، أو يكره أن يذكر بقربه من فاجر معين، أو يكره أن ينبه على شيء في خلقته لا يد له فيه، فإن من طيب المعشر أن لا يذكر هذا الأمر أبدا إذا كنت تعلم أن هذا الأمر يحفظه. ولك مندوحة من عدم ذكره، إذ أن لو كان الأمر أمرا ونهيا شرعيين لما كان للمرء مندوحة من أن من الكلام ببعض الأمور. ولكن ما دام الأمر ليس فيه ضرورة شرعية فالذي ينبغي تركه. فبعض الناس مزاحه في الإساءة لإخوانه، فربما سخر من نسب بعضه، وربما سخر من اسمه أو من اسم جده، وربما سخر من طوله أو عرضه أو سمنته أو شيء من هذا، وهو يعلم أن هذا الكلام يحفظ صاحبه. ويسول له الشيطان أنه بمثل هذا يحصل الضحك وكذا، ثم إذا أغضب أخاه قال: لا، أنا أمزح، أنا أضحك، لما أنت هكذا، لماذا أنت؟ ابتداء لا تمتحن أخاك بما يكره، بل إن من طيب العشرة أن يكون المرء حريصا على ألا يسمع أخاه إلا ما يحب هو أن يسمع من أخيه، وليس هذا ثقلا ولا كلفة أبدا. ومن الناس من إذا خلوت به أمكنك أن تمازحه بمزاح لا يمكن أن تمازحه به أمام الناس، فهو طيب على نفسه، بينك وبينه شديد على نفسه أمام الناس. فهذا أمر ينبغي أن تدركه وتفهمه. بعض الناس يخبرني أن أمه تحب أن تنادى باسمها، فمثل هذا الأمر لا أعده عقوقا بل أعده من البر، إذا كانت هي تحب هذا بل تحب أن تصغر فليفعل، لا إشكال، الأمر متعلق بمحبته وكراهيته. لا تقول أننا قرأنا في كتب الفقه لا تسمي، أو في كتب الأدب لا تسمي ولدك باسمه. إذا كان هو يحب أن ينادى باسمه فناديه باسمه. أم النساء من تحب أن تصغر، لكن ربما استثقل هذا في وجود قوم آخرين، فهذا أدب يراعيه الإنسان. فطيب الكلام كلمة عامة متعلقها بما يحب الإنسان المقابل أو يكره، فالكلمة الواحدة ربما كانت طيبة عند زيد ليست طيبة عند بكر. فعلي لما كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبو تراب كان يحب هذه الكنية، ربما اليوم لو كنيت أحدا بكنية كهذه لأغضبته أو أحفظته. وهكذا خطيب الكلام يراعى به ما يحب الإنسان أن يسمع، فليس من طيب العشرة البتة مراعاة التلفظ بألفاظ تحفظ الأخ وإن كان على وجه المزاح، فالمزاح اليوم ستار لأن يقال كل ما هو لا يمكن أن يقال على سبيل الجد، حتى أن من الناس من يفحش بحجة المزاح. يقول حدثنا شجاع بن الأشرف قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها، ومن في ظاهرها من في باطنها، وهي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وقد روي هذا مرفوعا. حدثني محمد بن قدام الجوهري قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بقوله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال للناس كلهم، هذا عن عطاء ثابت. وقولوا للناس حسنا فسره جماعة من السلف أي قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله. نعم رجع كرة الثاني اللي عندي ما فيه رجع أبو جعفر الباقي، أنا ما عندي أبو جعفر، لا ما عندي. أي قولوا للناس حسنا، بعض الناس يقول يعني معناه نقول حتى للكافر نعم تقول له قل لا إله إلا الله، ولهذا بعضهم يقول نسخت بالسيف. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام، هذا سند ضعيف. حدثني الحسين بن علي بن يزيد قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة هذا القعنبي وهو من أصح الناس رواية للموطأ قال حدثنا مالك بن أنس رضي الله عنه قال مر بعيسى بن مريم بعيسى ابن مريم خنزير فقال مر بسلام، فقيل يا روح الله يا روح الله لهذا الخنزير تقول؟ قال أكره أن أعود لساني الشر، يعني أقول الخير لمن لا يستحق. عطيك هذا الله لمن لا يستحقه من جهتي أن لا أعود لساني الشر. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا الحسن بن صالح هذا الحسن بن صالح بن حيي المعروف اللي كان يرى السيف مشهور بالعبادة عن سماك عن عكرمة سماك احتج به مسلم وعكرمة احتج به البخاري البخاري اجتنب سماك لأنه اختلط ومسلم اجتنب عكرمة لما قيل في رأيه ولما قيل في اتهامه غير أنهما لم يحتج أحد منهما برواية سماك عن عكرمة لأن فيها ضعفا. عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا ذلك لأن الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واليهود كانوا إذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يقولوا عليكم لكن لا يبتدأون بالتحية اليهود والنصارى. وأما إذا جاء إنسان لمجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين فيجوز في قول جماعة من أهل العلم أن يسلم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على مدرس في بداية الدعوة فيه أخلاق من المسلمين والمشركين. وقيل أنه يجوز لك أن تسلم على المشرك بغرض الدعوة أن تبتدئه بالسلام. وخرجوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة التي قال له فيها عبد الله بن أبي لا تغبر علينا كلمة خبيثة على. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء رضي الله عنه هذا من أبي رباح وقولوا للناس حسنى للناس كلهم المشرك وغيره. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا شريك عن أبي سنان قال قلت لسعيد بن جبير المجوسي يوليني من نفسه ويسلم عليك فأرد عليه. فقال سعيد سألت ابن عباس عن نحو من ذلك فقال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. وهذا محفوظ عن ابن عباس أنه قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له فيك بارك أو لو قال لي مشرك هذا عند البخاري في الأدب المفرد. قال حدثنا علي بن أبي مريم عن أبي عبد الرحمن بن عائشة قال قال بعض الحكماء الكلام اللين يغسل الضرائن المستكنة في الجوانح. هذا كلام جميل الكلام اللين يغسل الضرائن إذا كان وقول الناس فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا يعني الإنسان الذي يكون بينك وبينه عداوة دنيوية إذا ألنت له الكلام فإن ذلك أحرى أن تزول تلك العداوة. وحتى الإنسان الذي يظلمك إذا تحاملت على نفسك وقلت في حقه كلاما لينا فإن ذلك أجره عظيم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله يعني بعض الحكماء ما نعنى بالإسناد كثيرا. قال حدثني علي عن أبي عبد الرحمن قال قال بعض الحكماء كل كلام لا يوتق دينك ولا يسقط ربك إلا أنك ترضي به جليسك فلا تكن به عليه بخيلا فلعله يعوضه منه ثواب المحسنين. هذا ضابط جميل كلام ليس فيه مداهنة ليس فيه تعظيم لصاحب بدعة أو صاحب نفاق أو مداهنة على معصية أو تحليل لما حرم الله أو تهوين من شأن معصية. بعض الناس يفهم لين الكلام فيقول كلاما من هذا الباب الذي ذكرته ترضي به جليسك. من الناس من يحب أن يكن كنه. من الناس من لا يحب أن يسمى باسم معين. يعني في بعض مجتمعاتنا من الناس من له ألقاب معينة يكرهها لا تسمعه إياها. من الناس من له قريب لا يحبه. فمن الناس من إذا ذكره قال ابن عمك فلان يكرر عليه هذا مثل هذا ربما أغاره. ومن الناس من يقصد الإغاظة مثل هذا. رأيت الله يبارك فيك. فمن الأمور كما قلنا ما تحب أن تسمع من الناس قله له بشرط ألا يكون فيه إثم أو قطيعة رحم. حدثني محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا زيد بن حباب عن محمد بن سواء قال أخبرني همام بن يحيى عن هشام بن عروة قال عطس نصراني طبيب عند أبي فقال له رحمك الله، فقيل له إنه نصراني فقال إن رحمة الله على العالمين. وقال الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة للمسلم قد فهمت، فما وجه الرحمة للكافر؟ قيل وجه الرحمة للكافر أن الله عز وجل لا يأخذهم بعذاب العام كما كان يفعل بالأمم السابقة. وقيل أن الدعاء له بالرحمة في مثل هذا الحال دعاء له بأن يسلم فيما بعد. وأما الترحم عليه بعد وفاته فهذا لا يجوز اتفاقا بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني ماتوا على الشرك. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. وهذا إسناد صحيح قد علقه البخاري رحمه الله. وكل معروف صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. حدثنا محمد بن مسعود قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن بشق تمرة فبكلمة طيبة. وهذا أذكره أنه موقوف على عدي فيما أنه موقوف على عدي. بهذا التمام أبحث حتى قدام الجهاز. هل كلمة طيب؟ أي؟ صحيح. أين؟ أي خبر عدي غير. هذا محفوظ. هذا محفوظ. محفوظ محفوظ. نحن هذه السنة توصل. يبدو محفوظ عن الثوري. طيب. فحدثنا محمد بن عمار الأسدي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن جعفر عن عمرو بن جابر البجلي عن وهب بن منبه قال ثلاث من كنا فيه أصاب البئر: سخاوة النفس والصبر على الأذى وطيب الكلام. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد. يعني لا يلزم التعليق على كل أثر من الأثار، هو كلام حسن غاية فقط يكفي قراءته. قال قال ابن عمر وأحمد لم يسمع من عمر: البر شيء هين، وجه طريق، وكلام لين، كلام لطيف سجل أي فيه سجل. باب ذم الفحش والجزاء. أي هذا الفحش ربما يغمر بذكر ما يستحى من ذكره في العادة. لما قالت تلك المرأة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم ما معه إلا مثل هدبة الثوب، أبو بكر الصديق قال انظر إلى ما تجهر في هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف يعتبرون مجرد التعريض بذكر الجماع بغير حاجة فحشا. فإن عبد الله بن عباس لما تناظر مع ابن الزبير في أمر فسخ المتعة، فسخ الحج عفوا، فسخ العمرة، وأنهم يعني إنسان يعتمر ويتحلل، وكان ابن الزبير ينكره، قال اذهب واسأل أسماء، والله لقد أتاها الزبير يعني محلا. فقالت أسماء أفحش رحمه الله يعني على ابن عباس، والأمر كما قال، فاعتبرت مع أنه لم يصرح لأنه عرض تعريضا. وعند الطحاوي بين مشكل الآثار لما قال أبو سفيان ما نصنع بالله، قال له عمر تخرأ عليه، فقال له إنك وأبيك لفاحش لما ذكر عمر هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهن أبيه، يعني قل له قصص أير أبيك، لما طبق أبي بن كعب هذا الكلمة في عرفهم بوح إلا أنه شيء مرخص به، فقال له والله، فاستغربوا منه هذه الكلمة وهو الصحابي القارئ، فقال والله ما كنت فاحشا ولكن هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس سبحان الله يتعلمون الحيلة في كل شيء، يترخصون بالفحش والبذاء بحجة المزاح. وقلت أنا هذا المزاح اليوم دليل على أن يقال كل ما هو مشين هو يشتهي أن يتلفظ بهذه الكلمات، ثم بحجة أنه يمزح يتكلم بهذا. فإذا كلمت قال أنا أمزح. بعضهم يشيع الفاحش يتكلم بالفواحش بحجة أنني أمزح وأنني كذا وأنني أذكر واقع مريضا أو أتألم من واقع المريض. وعمر بن عبد العزيز لما قال يعني كان يكره ذكر الإبط، يعني قال لرجل لرجل إنه تحت إبطك، وما يمنع أن يكسو أحسن ألفاظ يقول تحت يدك. فإذا كان يعني ذكر الإبط فكيف بذكر غيره؟ هذا أدب، أدب سلفي. من الناس من يقول لا أخي الإنسان نيته سليمة وإنما الأعمال بالنيات، وهذه استدلالات غريبة والعوام اليوم عندهم إرجاء عجيب. حديث إنما الأعمال بالنيات ليس من هذا الباب البت، إنما الأعمال بالنيات رجل من يعمل عملا صالحا فبحسب النية ما نواه بهذا العمل الصالح. من أراد دنيا بهذا العمل الصالح فله ما أراد من هذه الدنيا، وتتمة الحديث يدل على ذلك. من أراد ثواب الله فالله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. وإلا فإننا ليس لنا اطلاع على ما في بواطن الناس، ليس لنا أي اطلاع على ما في بواطن الناس، وكل الناس يزعمون أن قصدهم حسن. لا يوجد إنسان يقول أردت بهذه الكلمة سوى أبدا. ومن أظهر لنا سوءا أظهرنا له سوءا، وإن زعم أن سريرته حسنة. فالفحش عامة الكلام الذي يستحيا منه، قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا المسعودي قيس بن ربيع عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مالك أو عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. حدثنا أحمد بن جميل قال أنبأنا عبد الله مبارك أنبأنا مسعودي قال أنبأنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا فاتقوا الله وإياكم الفحش فإن الله لا يحب الفحشة ولا التفحش. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أحسن الناس خلقا لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا. ولهذا الغضب لا يذم مطلقا، الغضب للنفس هو الذي ينام. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وأما الغضب لله عز وجل والانتهاك من حارم الله عز وجل فباب آخر، والإنسان يدرك هذا من نفسه. أود الوقوف عند هذا وقفة يسيرة. من الناس من يرد على أهل الباطل فإذا تعرض لأذية صار يبالغ في الرد على فئة معينة من أهل الباطل، ويظهر أن في ذلك أنه يصنع ذلك انتصارا للسنة وغضبا لله. وحقيقة أمره أنه غاضب لنفسه لما مسه من هذه الفئة وأمارة ذلك، أنه لربما دمح لغيرهم ما لا يدمح له، ولا يرى إلا عيبه، بل لربما كان ينافح عن بعض ما عندهم ثم بعد ذلك إذا غضب ولكن عين السخط تبدو المساوية صار ينقد الأمور عينها التي كان يعظمها ويعليها. لا إشكال في أن يكون عندك شبهة علمية فتدافع عن مقالة معينة ثم بعد ذلك إذا زالت هذه الشبهة تصير ناقدا لها، ولكن البلاء في أن يكون العلم هو العلم ولكن النفس تغيرت على هذا المسمى، فحين يكون محبوبا يكون عالما وجهبذا وحين يصير مذموما يصير جاهلا. وهذا أمر نجده في أنفسنا ويقع منا. ولا أقول لك أن الناس لن ينتفعوا بما يكتب هذا الذي ينتصر لنفسه، بل ربما انتفع بذلك فئام كثر، ولكن الشاهد أنه يعقب نفسه ويصلح الناس بإفساد نفسه. فما الحل؟ الحل أن يستحضر النية وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. رأيت بعيني من كان يصيح على إخوانه صياحا شديدا في أمر مجالسة بعض أهل الأهواء الذين بينه وبينهم خلاف شخصي، ليس خلافا شخصيا محضا، ولكن قد أساء له صاحب الهوى هذا إساءة بالغة. ويذكر الآثار ويتحمس ويشتد. فذهبت الأيام وجاءت أيام أخرى، فإذا بهذا الشخص يصير من أكثر الناس مجالفة لأهل البلاد ومن أعظمهم مداهنة لأغراض الدنيا، وذلك أنه ما كان صادقا آنذاك، وإنما حامله ودافعه ما يجد في نفسه على صاحب البدعة تعظيما لنفسه وغضبا لنفسه. أنت في بعض الأحيان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا إشكال، ولكنك إذا رد عليك لم تغضب لأنهم ردوا أمر الله، بل يكون غضبك لنفسك أعظم. ولو ردوها من غير عن ولو ردوها على غيرك ما كان هذا غضبك. ولهذا نرى من الناس من يشتد في الرد على من طعن فيه ما لا يشتد في الرد على أحد، ويتكلم عن إنصاف المخالف في كل الأحوال إلا في حال واحدة، إذا تكلم في شخصه. يعذر حتى من يسب الله ولا يعذر من يسب. وينشئون طلبتهم على هذه الاعتبارات. لهذا الله عز وجل علمنا خلقا في نبيه صلى الله عليه وسلم، بل كانت صفته في التوراة أنه يعفو ويصفح ولا يجزي بالسيئة مثله. لم يعتد على المجارات وعلى الانتقام لنفسه. والإنسان إذا عود نفسه على الانتقام لم يأمن أن تبالغ، والنفس لا تقف عند حد الاعتداء. المستبان على الأول ما لم يبغ الآخر، أقول وقل ما لا يبغي، في العادة يبغي. شخص مثلا تقول له أنت فاشل أو أنت غبي، يقول أنت الغبي وأبوك ما يوقف عنده. في العادة دائما الرد يكون أقوى، فيأتي البغي. والعجيب أن في أهواء النفس هذه تكرس الآثار، يأتي إغارة أهل البدع، رد على المستقبل، رد على مشاعرك، رد على لا إشكال. لكن أمر نيتك، فإن الأمر بين لكل ذي بصيرة. قال وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. اليوم أيضا من الإرجاء المنتشر عند العوام أنهم يأتون بهذا الحديث هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، قال يعني بعض أقربائه إن اختار يسره، قلت التتم ما لم يكن إثم. الدين يسر، النبي ما خير بين أمرين إن اختار يسره، نعم ما لم يكن إثم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني القاسم بن فضل الحداني عن محمد ابن علي هذا الباقر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسب قتلى بدر من المشركين، وقال لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء، ألا إن البداء لؤم. هذا مرسل غريب، وقد وردت أخبار في النهي عن سب الأحياء الأموات وتؤذي الأحياء، بمعنى رجل موحد أبوه كافر جده فتتحرى أن تسب هذا الأب أو هذا الجد أمامه فربما هذا أغاضه أو آذاه هذا الشاهد ومراسيل الباقر للفائدة فيها غرائب كثيرة حتى أنه لما تكلم عن أكفان النبي صلى الله عليه وسلم خالف عامة الناس ومراسيله في الاستقراء فيها غرائب عجيبة قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء ولا الفاحش البذيء حدثنا عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجنة حرام على كل فاحش يدخلها وعيد هذا الخبر حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب ابن بشير العجلي عن شفي بن ماتع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور ورجل يسيل فوه قيحا ودما فيقال ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث يعني كما يستلذ المرء الجماع هذا يستلذ هذا التكلم بالكلام الخبيث وقلنا اليوم يغلفونها بغلاف المزاح وصار المزاح ستارا لقول كل ما هو مشين فإذا قال أمزح صارت عذرا وهذا خبر ضعيف حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ثابت بن ميمون عن سعيد بن أبي سعيد قال يقال من استلذ من الرفث سال فوه قيحا ودما يوم القيامة حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال ألأم خلق المؤمن الفحش وهذا صحيح قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله المبارك عن محمد قال أخبرنا محمد المسلم عن إبراهيم الميسرة قال يقال الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب وهذا قوي إلى إبراهيم الميسرة قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن طلحة بن عمر هذا القناد متروك عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله رحمه الله قال ألا إن الفحش والبذاء من النفاق وهن ما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة وما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن إبراهيم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا فاحش ولا الفاحش ولا البذي. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عبيد بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن ابن نضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الفحش رجلا كان رجل سوء. وهذا اللفظ لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء لا يصح فيه شيء. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني أبو غسان محمد المطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق. البيان في الباطل، البيان في الباطل، وإلا البيان في الحق أمر محمد. قال حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن منكدر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش بشيء قط إلا شانه. معمر عن ثابت ضعيف وهذا محفوظ من حديث عائشة. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثني منصور عثمان بن حكيم قال حدثني محمد بن أفلح مولى أبي أيوب عن أسامة بن زيد قال أما إني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني سمعته يقول لا يحب الله الفاحشة المتفحشة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن أبي مليكة عن كأنه أبي مليكة ولا ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك وليس ملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء يبلغ به إن الله عز وجل يعني يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبلغ الفاحشة البذيء. عندك يعلى شنو؟ ابن مملك ما هو عندي ملك وهو خطأ هو ابن مملك. هذا رجال الثقة. قال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أفلح مولى أبي أيوب عن أسامة بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. حدثنا داود بن عمرو الضبي شنو رجال الثقة يعني من مملكة يعلى ثقة ها فقط روى عنه ابن مليكه كنت اظن سكت اذا يعلى هذا. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا مروان ابو بن معاويه قال حدثنا ابو بكر الفضل المبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الله الفاحش المتفحش الصياح في الاسواق. قال أخبرنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا معمر قال أحنف بن قيس رحمه الله ألا أخبركم بأدواء الداء اللسان البذيء والخلق الدنيء. أي والله. قال الحسن بن الصباح حدثنا أبو سامة عن زكريا بن سياه عن عمران بن رياح عن علي بن عمارة الثقفي عن جابر بن سمرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا وأبي أمامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا. الفقرة الأخيرة لا شواهد تصحيحها تصحح المتن ولا صح من الجابر بن سمرة. قال حدثنا أبو عقيل الأسدي قال حدثنا أبو سامة عن محمد بن عمرو عن عائشة كأنه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة ليس محمد بن عمرو رأسا عن عائشة. قالت جاء رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبش به فقالت عائشة فقلت له بذلك فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هذا خلاف رواية الصحيح ومحمد بن عمرو صدوق له أوهام. إنما رواية الصحيح إن شر الناس من يتقيه الناس بفحشه. قال باب ما نهي أن يتكلم به. وهذا الباب الذي يسمى اليوم اشتهر بباب المناهي اللفظية وصنفت فيه رسائل طوال فيها ما يتعقب وفيها ما يوافق ولكن الله المستعان حقيقة كثير من الناس لسانهم ليس منهم على ذكر وليس منهم على بال وربما يعني يشيع في الناس ألفاظ خبيثة ولكن لا يدرون ما معناها. والأصل في التصحيح اللفظي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والصحابة عندما كانوا يقولون راعنا لم يكونوا يريدون معنى فاسدا بل كانوا يريدون معنى انظرنا، ولكن اليهود كانوا يقولون راعنا ويريدون بها اسم غير مسمع لأنها بالعبرية تفيد هذا المعنى. فلهذا الاعتبار نهوا أن يتشبهوا بهؤلاء القوم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يسموا صلاة العشاء صلاة العتمة، وقال لا تغلبنكم العرب الأعراب على لسانكم. فالتشبه بالأعراب المسلمين في ألفاظهم قد نهي عنه نهي كراهة، فما بالك بالتشبه بالمشركين أو التلفظ بالألفاظ التي لا تستقيم بل يكون لها معنى باطلا وربما كان كفرا، كقول بعض العامة لا حول الله، لا حول الله هذه لا نافية للجنس، فمعناه نفي الحول لله عز وجل. ولا ينفع في مثل هذا أن يقول قائلهم أنا نيتي حسنة وأنا أريد الخير، فالإسلام جاء بتصحيح الألفاظ وتصحيح المقاصد، والأحاديث التي في الباب والآيات التي والأدلة التي ذكرناها تدل على هذا المعنى، حتى أن المرء بينه وبين ربه لا ينبغي أن يتلفظ بلفظ غير لفظ السري. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فنعس فليضع جنبه، ربما جاء يدعو لنفسه فيدعو عليه، والدعاء بينك وبين الله، الله عز وجل يعلم بنيتك، لكن ما ينبغي أن يتلفظ الإنسان بالألفاظ التي حتى لو كان بينه وبين ربه إلا على جهة الخطأ والوهم في حال لا يستطيع فيها أن يتقي الخطأ. حتى مع النفس لا قصد نفسي، أي لا قصد نفسي يعني نقرأ 5 أخبار في هذا الباب. قال حدثنا أبو خيثم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعب عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول أن أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. وهذا يعني كما ترى هذه الرواية الأصح، أما حديث قتيلة في هذا الباب الذي فيه أنكم تنددون وأنكم تشركون غير محفوظ، هذا وجه. قال حدثنا عبد الرحمن الصاعق قال حدثنا المحارب عن الأجرح عن يزيد بن أصل عن ابن عباس قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلت لله عدلا قل ما شاء الله وحده. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن عيينة عن المغيرة عن إبراهيم رحمه الله قال خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهم فقد طغى، فقال لا تقل هكذا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وهذا له أصل في الصحيح، وهكذا عامة مراسيل النخع إذا استقرأتها وجدتها موصولة في أماكن أخرى، وهذا سبب ثنائهم على مراسيل النخع. قال حدثنا عبد الرحمن وفي الصحيح ليس خطيب القوم أنت، حدثنا عبد الرحمن الصالح قال أخبرني قال حدثنا إسماعيل إبراهيم ويحيى التيمي قال حدثنا مغير قال كان إبراهيم رحمه الله يقرأ أن يقول أعوذ بالله وبك، ويرخص أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويقرأ أن يقول لولا الله فلان، ويرخص أن يقول لولا الله ثم فلان. وفي يوجد في خبر أعوذ بالله ورسوله أن يكون كوافي دعاء، والخبر هذا في حقيقة يعني فيه بحث، هل الاستعاذة بالمخلوق أليست الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز؟ نعم، هذا استعاذة بحي قادر على ما يستطيع، فمثل هذا يعني كقولي هاجر أغث إن كان عندك غواث، وسؤال المخلوق مكروه إذا سألت فاسأل الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا وإنما يرخص به عند الحاجة، ولكن في غير ذلك مكروه، اعتراف تنزيهي على الأقل. كراهة تنزيه الكلام. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سياق قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الجوني قال أدركت أربعة من أفضل من أدركت فكان يكرهون أن يقولوا اللهم اعتقنا من النار. طيب ويقولون كم طيب هذا اعتقنا من النار يعني النووي في الأذكار استدل بحديث ذكر الإخبار عن عتق النار بجواز أن تقول اللهم اعتقنا من النار وهذا ليس بذلك حقيقة لأن الإخبار لا يجوز أن تدعو بهذا الأمر لهم يكرهون لماذا لأنك أنت لا تدري أنت من أهل النار أو لست من أهل النار ويقولون إنما اعتق منها من دخلها وكان يقولون نستجير بالله من النار ونعوذ بالله من النار وما دام المسألة كريهها بعض السلف الإنسان يقتصر على الثابت الموجود في الأخبار الصحيحة أعوذ بالله من النار يستجير بالله من النار عبارة الدولة الوطنية هذه معروفة يعني قولهم واجب وطني قولهم الله ثم الوطن ثم الأمير تكلمني عليها الاعتقادات هذه كلمات فاسدة وخبيثة يعني ناشئ عن هذه الاعتقادات السيئة هذا وصل اللهم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.